السلام عليكم. قصتنا الليلة عن شاب اسمه أسعد. أسعد وحيد أمه وأبوه، توفت أمه وهو صغير، رباه أبوه، وأبوه أصلا عنده مهنة رعي الإبل، فعلم أسعد من صغر أنه شلون يعتني في الإبل، شلون يرعاها وكذا. وهو ما كان عنده حلال، لكن هو كان الأب نفسه أبو أسعد يشتغل أجير عند الناس، اللي عنده إبل ياخذ أبو أسعد يرعى لها الإبل، يعالجها، يعرف لها، يعني عنده خبرة. فاكتسب أسعد من أبوه الخبرة هذه. توفى رحمة الله عليه أبو أسعد، وجلس أسعد وحيد في بيت أبوه البسيط الفقير في منطقة اسمها منطقة الصوفي. منطقة الصوفي تقع على طوال النيل الأبيض. ومنطقة الصوفي ليش يسمونها الصوفي؟ يعني من الاسم واضح أنها تتبع المذهب الصوفي، المذهب الإسلامي هذا المعروف. المهم، فبعد رحيل أبوه أسعد كان عمره في بداية العشرين، بدأ يستمر في عمله كرعي الإبل، ومرة عند الشيخ الفلاني، مرة عند القبيلة الفلانية، مرة عند التاجر الفلاني. الوضع ما هو مستقر معاه، والمردود المادي اللي يأتيه من رعي الإبل شيء بسيط، يعني ما يقدر إنه يجمع من خلالها مهر الزواج أو إنه عشان يفتح له بيت وكذا، لا. فقرر إنه يبحث عن عمل في أحد الدول اللي يجد فيها مهنة رعي الإبل. وفعلا كان عنده أحد أصدقائه سابقا مسافر ومستقر في دولة قطر، وبدأ يتواصل معاه، قال له أنا راح أدبر لك عمل، وهم يحتاجون، لأن في بعض الشخصيات المعروفة عندهم إبل في قطر، وهذا الإبل تحتاج مو فقط إلى راعي، لا، تحتاج إلى شخص صاحب خبرة، يعني يقدر يعالج الإبل في يسمونه سباق الهجن، أنتم عارفين سباق الإبل وكذا، يجب أن يكون شخص مختص فيها، يعرف أنواع الإبل، يعرف يعالجها، يعرف شلون يخليها نشيطة تصلح للسباق. مو كل إبل يعني يتم السباق فيها، ولا كل إبل يتم الركوب عليها كالرحول وكذا، فيبون واحد عنده خبرة. فهذا مكتسب الخبرة من أيام أبوه، يعني محترف. فقال له أنا حاضر، أنا أشوف لك وظيفة وأحاول أدور لك يعني شخص مالك إبل في قطر، ويكون الراتب يعني ممتاز علشان أنت تقدر يعني تجمع رواتبك، يعني تجمع المهر، تستقر. قال له جزاك الله خير. فعلا بعد شهرين ثلاثة بلغ أسعد، قال له شوف يا أسعد، في تاجر عنده إبل، وهذه الإبل أصلا مستوردة من السودان، ويحتاج إلى واحد خبرة في موضوع الإبل. قال له أنا موجود. قال له نعمل لك فيزا وكذا. قال أوكي إن شاء الله. سمع بالموضوع منه عم أسعد، سأل أسعد، قال له أنا سمعت أنك تبي تسافر إلى قطر. قال له إيه والله عمي، أنا بروح وأبي أجهز نفسي، أبي راتب زين، أبي تعرف الوضع هني شوي تعبان، اشتغلت صار الحين كم سنة ما قدرت أجمع شيء، وانت عارف يا عمي أنا خاطب بنتك فاطمة، وإلى الآن والله مستحي أجي أقول لك يا عمي خلنا نكتب الكتاب، لأني أنا لا عندي لا مهر، والبيت تعرفه بيت أبوي قديم جدا لا يصلح أصلا للسكن وتكوين أسرة، وأنا ما عندي شيء يعني في هالحياة. قال اسمع يا ولدي، أنا لا أبي منك مهار ولا أبي منك تكلف على عمرك، لا بالعكس، أنا أصلا أعتبرك مثل ولدي، ومن بعد وفاة أبوك ترى أنا المسؤول عنك. تعال يبا أجل موضوع السفر هذا وتزوج، ومهرك كله مدفوع، وعن الحلال والحرام يعني ادفع اللي هو يعني الشيء البسيط شرعا يعني، وتكاليف الزفاف كلها على حسابي. لا، ولك مني اني اجهز لك البيت بالكامل. اسعد قال لها يا عمي والله انا ما ادري ايش اقول لك، انا مستحي منك، يعني تزوجني وبدون مهار وتبي تعثث لي وتبي يعني تكاليف الزواج، يعني انا مو حلو منظري يعني امام الناس. قال لها يا ولدي الحين انت بتاخذ بنتي فاطمة، صح ولا لا؟ وهي بنت عمك. قال اي نعم. قال فاطمة لها بذمتي ورث، يعني انا من بعد عيني يعني اذا توفيت وكذا فاطمة بتاخذ لها ورث، انا بعطيها الورث مقدمة، بجهز عرسها وهذا ترى بالنهاية كله لك انت مثل ولدي وهي بنتي اصلا. انحرج سعد، قال جزاك الله خير. اتصل على صاحبها في قطر قال والله انا بأجل موضوع العمل خارج السودان. ليش؟ قال والله انا عمي عرض علي وجزاه الله خير وانا بستقر، يعني اقل شيء بقعد لي سنه سنتين ثلاث ان شاء الله، الله يرزقني يعني بالظنة ارتب اموري وبعدين افكر موضوع السفر. قال لا توكل على الله. فعلا تزوج اسعد فاطمه، وعمه ما قصر معاه ابدا، سوى له هالزفاف وهالذبايح وجهز للبيت وأثث له والمهر مدفوع وحتى مصاريف العروسة نفسها دفعها أبو البنت اللي هو عم أسعد. تزوج وكان طاهر من الفرح ويحب فاطمة، وفاطمة تحبه يعني إنه ولد عمها ومن زمان يعني تدري فيه إنه يحبها، ويوم خطبها جلس له سنوات لأنه وضعه تعبان وهو أصلا كان مستحي إنه يتقدم وهو ما عنده شيء، لكن العم ما قصر. سنة سنتين، أول سنة الله رزقها بولد، لكن يعني قدر الله وما شاء فعل الولد هذا طلع فيه تخلف عقلي، اكتشف الموضوع بعد سنتين ثلاثة من ولادته. لكن جاهم هالولد هذا مريض وحمد رب العالمين وسكت. السنة اللي بعدها الله رزقه بتوأم بنات. السنة الثالثة الله رزقه كذلك ببنت، صار عنده ثلاث بنات وعنده ولده الكبير اللي هو فيه التخلف العقلي. فقرر أسعد خلاص بعد ثلاث سنوات كبرت عائلته ولمتى يعني هو يعني يدور شغل خفيف كذا يعني في راعي الأغنام عشان بس يصرف على زوجته، ومحرج إنه يعني عمه ما قصر معاه وزوجته كانت في قمة الاحترام والأدب وبنت أجاويد كانت صابرة على وضعه وأبدا ولا حسسته بشيء إنه يعني ما راتبه ضعيف ولا إنه فقير أبدا. قال أنا خلاص أنا بروح أرجع مرة ثانية أبحث عن عمل في أحد الدول. اتصل على صاحبه، مرحبا كيف الحال وكذا، يا هلا أسعد يا ما. قال له والله أنا الآن قررت أني يعني أسافر وأنا جاهز ومضبط أموري، إذا في عمل. قال له نعم في موجود، وأصلا الشغل ما شاء الله مليان، كثير من أصحاب الإبل يحتاجون إلى رعي إبل وأن شخص يكون محترف. قال له إذن شوف لي. بعد شهر اتصل عليه قال له مبروك حصلت لك عمل وراتب ممتاز جدا، وأرسل له الفيزا وسافر أسعد إلى قطر. الكلام هذا كان في عام 2003. المهم سافر أسعد، أول سنة ثاني سنة نزل إجازة للسودان، راح منطقة الصوفي وشاف زوجته وعياله وراح حق عمه سلم عليه وأهل القرية رحبوا فيه، يا هلا بسعد، سعد الكل يحب أسعد هذا جدا محترم. وقام عاد لأنه تعرفون يشتغل في مكان ووظيفته زينة ورواتبه ما شاء الله عالية، فيصرف ويعزم وشاري هدايا حق العالم والكل يمدح في أسعد. رجع بعدين قال أنا أبروح أرجع للقطر. قالت لا الله يسهل عليك، تبون شيء محتاجين شيء؟ قالت لا لا والله الله يبيض وجهك ما قصرت. ورجع أسعد إلى قطر. سنة سنتين ثلاث أربع كان يتواصل معاه ويقول لها يعني يا فاطمة نزلتي وروحتي وردت كذا يعني قاعدة تسبب لي مشاكل، خصوصا ان انا ملتزم في عمل، والصاحب الملك اللي انا اشتغل عنده في رعي الابل عنده اشغال كثيره، ويعني يحتاج اني دائما اكون موجود. نزولي في الاجازه هذا منها راح اخسر راتب، ومنها تكاليف السفر روحتي وردتي، والوضع راح يكون عندي يعني انا بحافظ على عملي لانه جدا راتبي جدا ممتاز وما ابي اي شيء يخرب علي. قالت له يا اسعد خذ راحتك، انا موجوده وابوي موجود اللي هو عمه واخوها موجود كذلك، فاحنا ان شاء الله ما احنا محتاجين شيء والله يسهل عليك. اخر مره جلس فيها اسعد في قطر 7 سنوات ما نزل، لكن يرسل كل فتره فتره اموال. في اخر 7 سنوات ارسل مبلغ كبير جدا، حتى ان فاطمه استغربت قالت له يا اسعد كم المبلغ اللي استلمه من الحوالة وكذا. قال اروح استلم المبلغ هذا، وهذا تقريبا خلال 7 سنوات كان مجمع المبلغ هذا بالكامل وارسل لفاطمة. قال شوفي تدري المبلغ هذا حق منه؟ قالت له حق منه؟ قالت هذا تسلمينه الى عمي ابوها. قالت ليش؟ قال ما لك شغل انت سلميه وما لك شغل وخلي عمي يكلمني. فعلا استلمت الحواله وراحت فيها الى ابوها وعطته اياه. قالت له يا يبا هذا المبلغ من اسعد. انصدم عمه، يعني مبلغ كبير وصاحبتها كاش، وقال لها يعني ليش يعني يبيني اشتري له مثلا ارض مزرعة بيت؟ ما قالت. قالت لا والله يا يبا يقول اتصل عليها انت ويبي يتفاهم معك. قال ان شاء الله خير. اتصل علي، يا هلا اسعد يا مرحبا، امر يا اسعد شنو تبي؟ تبيني اشتري لك شيء؟ تبيني اشتري لك بيت جديد ولا شنو؟ ما شاء الله مبلغ يعني الله يرزقك، يعني انت مجمعة ولا ماخذ قرض ولا؟ قال لا والله يا عمي هذا تجميع خلال 7 سنوات الماضية. قال زين آمر شنو فيه؟ قال عمي هذا المبلغ لك أنت. قال لي أنا ليش؟ قال هذا منه المهر ومنه المصاريف اللي هي تكاليف الزواج ومنه تأثيث البيت وترميمه، وفوق هذا منه تذاكر اللي أنت أصلاً اشتريتها لي لما أنا أول مرة أروح فيها إلى قطر. جزاك الله يا خير يا عمي وبيض الله وجهك وما قصرت، وهذه أمانة والله كنت شايل هم لين أسدد الدين اللي علي. أو يزعل عمه، أنت إيش قاعد تقول وكذا، وأنا يعني أطلب منك ولا أنا أشحذ منك؟ أسعد انصدم، قال ليش يا عمي؟ قال الحين أنا مسوي لك يعني كل هذا اللي سويته لك، وإنك ما دفعتك لا مهر وساعدتك في تكاليف الزواج وتذاكر، هذا لأني أنا عمك، أنا حسبة أبوك، تقول لي دين ما دين؟ من قالك إني أنا محتاج ولا إني أنا أبي فلوس ولا منتظر منك إنك؟ لا لا لا يا سعد الكلام اللي تقوله هذا أنا أعتبره إهانة بالنسبة لي. يا عمي الله يهديك والله ما كان قصدي وكذا. قال أبدا، الفلوس هذه كلها راح أرجعها لزوجتك اللي هي بنت فاطمة. أو فعلا وياخذ العم المبلغ بالكامل ويسلمه لفاطمة. قال لها هذا فلوس زوجك الله يستر عليك وعليه، أنا ما أبي منه شيء ودر بالك على فلوسك وكلمي زوجك تفاهمي معه. اتصلت فاطمة على أسعد، يا أسعد أبوي جانا زعلان. قال لي والله عمي زعل لأن رجعت له الفلوس، وأنا كنت أقصد أني أدفع له فلوس المهر والتكاليف اللي دفعها ما قصر معه. المهم قالت له يا سعد الحين انا ترى ورطني يعني المبلغ هذا كاش وكبير، وين وديه؟ انا لا عندي حساب في البنك ولا عندي مثلا تجوري ولا خزينه في البيت ولا اعرف اتصرف يعني في قال اسمعيني، دام ان عمي رفض الان ياخذ الفلوس، اذا الفلوس هذه لازم تخبينها، لكن شلون تخبينها؟ انا ما ابيك تخبين الفلوس نفسها، لا لا لا، ابيك تشترين فيه ذهب والذهب تخبينه. قالت له اوكي حاضر. قال بس انتبهي، اشتري سبايك ذهب، لا تشترين ذهب مشغول، يعني ما هو ذهب اللي هو ذهب الزينة اللي يلبسونه، لا سبايك ذهب. قالت له ليش؟ قال لا، لان السبايك بكرة اذا بعناها ما رح ما يعني ما فيها يعني خسارة، او ما فيها اللي هو يسمونه انه يكون ذهب مشغول او المصنعية، يكون ذهب يعني صافي للبيع وللمشترى وللخزينة يعني. قالت له يا أسعد، الحين تبيني أخبي ذهب وانت عارف أنا شلون بخبيه، أنا بدفنه، خلني يا أخي أشتري يعني طقم ذهب وأساور وخليني ألبسه وأتزين فيه، ومنه أنا أصلا يعني أخزنه، يعني أنبسط فيه وأتزين فيه في المناسبات، ومنه كذلك إحنا محافظين عليه، يعني محافظين على قيمته. قال لا الله يخليك، اشتري سبايك، ترى الذهب اللي بتشترينه زينة، بكرة تفتحين العين والناس تعتقد ان انا والله يعني عندي فلوس ومخبيها، ولا ان يغارون منك الحريم، وليش تجيب لنا المشاكل والسوالف. قالت له لا مو بكيفك، يعني انا الحين اللي صابرة معاك طول هالسنين ما عمري طلبت منك تجيب لي ذهب ولا شيء انبسط فيه، ولما جت الفرصة والحمد لله الفلوس هذه كنت انت راح تعطيها لأبوي، ولما رجعها لك حتى مستخسر اني اتزين فيها. قال يا بنت الحلال انت والله مو فاهمة علي، قاعد اقول لك يعني افضل قالت لا لا لا، انا بلبسهم حالي حال النساء والحريم اللي يروحون الى الاعراس، يروحون الى المناسبات كذا، وانا راح البسهم يعني على فترات، يعني مره البس اساور، مره اللي هم حلقات شو اسمه او التراتش يسمونهم او الحلقات الاذن، او مره البس الخواتم، ومره طقم، يعني انوع. قال اوكي توكل على الله بس انتبهي، وتروح وتشتري فيه المبلغ بالكامل ذهب، والذهب كان نازل ايامها، ما خلت شيء في محل الذهب اللي اشترته بهالمبلغ، ورجعت فيه الى البيت وحفرت لها حفرة في البيت، يعني شكل الحفرة مربعة، وتحط فيها اللي هو صناديق اللي يخبون فيها دائما المجوهرات والذهب، وكل فترة فترة تحفر هالحفرة، تطلع الصندوق، تطلع لها الأساور، تطلع الطقم، وتلبس ومبسوطة فيه يعني، ومنها أنه تخزن لزوجها. صحيح أنه بكرة إذا باعه راح يخسر مبلغ بسيط اللي هو التشغيل أو المصنعية، لكن على الأقل مبسوطة فيه. ذاك اليوم افصلت فاطمة تبي تلبس الذهب كله، يعني وهي جالسة في البيت تبي تشوف نفسها في المراية، وتقوم وتلبس الخواتم والأساور والطقم كامل والتراجي، وما خلت ذهب إلا لبسته، وقعدت تطالع نفسها في المراية شوي، ولا داخل عليها منو؟ زوجة أخوها. يوم شافته بسم الله الرحمن الرحيم، فاطمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من تبين من الذهب اللي لابسته كل هذا؟ لا إله إلا الله، كم كيلو هذا؟ قالت له إيش رايك فيه وكذا؟ قالت ما شاء الله تبارك الرحمن، إيه مو أنا حظي، أخوك اللي ما جاب لي، أخوك اللي كذا، أخوك اللي كذا. قالت له والله ما أردك، هذا الخاتم هذا هدية مني لك، تفضلي، وتشيل من أصبعها خاتم. قالت له هذا هدية مني لك، جزاك الله خير ومشكورة وكذا. المهم جلست عندها وكذا، قالت له فاطمة انتظرين شوية بدخل الغرفة أبدل، يعني أفسخ الذهب ثقل علي. قالت روحي روحي ما لومك ثقل عليك روحي. أو تدخل فاطمة شلحت الذهب هذا كله فسخته وحطته في الصندوق وحطته في الحفرة، أثناء ما هي حطته في الحفرة دخلت عليها زوجة أخوها وشافتها وهي تحط الصندوق في الحفرة. فاطمة ايش قالت؟ قالت الحين هذه زوجة أخوي شافتني وأنا أخبي الذهب في الحفرة، فإذا يعني أمامها يعني أقول لا خلاص أبغير مكان الذهب، راح تعتقد أني أنا كأني أتهمها في أنها تبي تسرقني ولا أنها، فاستحت منها فكملت عادي أنها حطت الصندوق ودفنت الصندوق في الأرض وتضحك معاها زوجة أخوها تقولها يعني أنت عاملة تجوري في الأرض، تقولها إيه والله نخاف من، لكن أنت يعني ما أنت غريبة يعني. ورجعت جلست معاها وضحكة وفاطمة مأمنة فيها، ليش تقول يعني هذه زوجة أخوي وعشرة عمر معاها ولا وتوني ما أعطيتها خاتم، يعني مستحيل يتفكر احتياطا بعد ما تمشي راح أغير مكان اللي هو تخبئة الذهب يعني. لكن فاطمة نسيت الموضوع، سهروا لي آخر الليل ومشت زوجة أخوها، وفاطمة بعد ما شافت عيالها وسوت لهم عشاء وتعشى وناموا وهي نامت كذلك. زوجة أخوها اطلعت من فاطمة على طول، وين راحت؟ راحت حق واحدة من بنات عمها، قالت لها أنا كنت جالسة عند فاطمة أخت زوجي وعندها صندوق مليان من الذهب. جد والله؟ قالت اي والله، وانا شفتها وين تخبي الذهب، واحنا لازم نسرقه باسرع وقت علشان لا تغير مكانه وعلشان لا تتصرف فيه. قالت له شلون نسرقه؟ قالت نشوف لنا دبره يعني فلوس، يعني هالذهب اللي انا شفته قيمته مبلغ كبير جدا، يعني اللي شفته أنا هي لابسته 3-4 كيلو ذهب، لازم نأخذه. قالت انتظريني شوي، شوفي أنا عندي شاب وهذا عشيقها. قالت بكلمه يساعدني. قالت لها أوكي. أو فعلا وهذيك تروح إلى عشيقها وتقول الموضوع، هذاك صايع ضايع صاحب تعاطي وراعي مشاكل، ويوم قالت له في ذهب وكم كيلو وصندوق، وقالت عند مرة ما عندها أحد وساكنة في البيت بروحها مع عيالها الصغار وزوجها أصلا ما هو عايش في السودان، قال هذه الصيدة المناسبة. وين؟ قالت له تعال معي. وتروح عند اللي هي زوجة أخو فاطمة. اجتمعوا الثلاثة، زوجة أخو فاطمة وبنت عمها وعشيقها. لكن الليلة ما ينفع، لازم نخطط بشكل جيد. قالت له شلون؟ راح جاب لها منوم، وهذا منوم قوي جدا جدا. قال لها بكرة تعملي لهم عشاء وتبلغينهم قبلها علشان لا يتعشون ياكلون وهم جوعانين، وتحطين المنوم داخل الأكل، نجيهم بعد 2-3 ساعات يكونون في نوم عميق لدرجة أن إحنا نقعد نبحث داخل البيت ولا حد يحس فينا، حتى لو غيرت مكان الذهب فإحنا راح نبحث في البيت بالكامل، لا تشيلينهم. قالت أوكي. وتقوم زوجة أخو فاطمة فعلاً وتبلغ فاطمة، تقول لها أنا عزمتك مع عشاء، راح أجيب لكم عشاء أنا مسوي في البيت، وراح أجيب لك العشاء أنت وعيالك، لا تعشون. قالت أوكي. وفعلا وتطبخ لهم وتحط المنوم بكميات كبيرة علشان تضمن أنهم ينامون، وودت لهم العشاء وهذول على فعلا. والله يا الأشكال هذه تخلي الواحد حتى يخاف ياكل من اقرب الناس له، لان الشيطان اذا لعب براس الادمي يصير ما يفرق عنده قريب ولا بعيد. مالكم بالطويله. وفاطمه تعشى هي عيالها مسكينه، وتدخل في نوبه نوم عميق جدا على الساعه 2-2:30، وتجي هي وبنت عمها وعشيقها يضربون الباب ولا ما حد يفتح، عرفوا انهم خلاص نايمين. المهم ويدخلون، بيبانهم باب يعني ما هو الباب القوي كذا، وهي تعرف مداخل ومخارج البيت. دخلوا وتدخل الى الغرفة اللي فيها فاطمة ولا نايمة، ولدها هذا المسكين اللي فيه تخلف عقلهم نايم، وبناتها نايمين. وجلسوا يبحثون يبحثون، اول ما حفروا في المكان اللي خبت فيه الذهب، ولا مبين المكان محفور ورادمته مغير المكان، تذكرت الظاهر. اجلسوا يبحثون، وين راحوا؟ راحوا الى المكان اللي دائما الناس تخبي فيه وتعتقد ان لا يمكن ان ياتي في بال احد ان انا مخبي الفلوس، او هو يعني هذا معروفه ترى، كل واحد لما يخبي مكان يعتقد ان الناس مستحيل تفكر انه هو يخبي في هالمكان. احفروا عند الباب، شافوا الارض شوي مبين عليها يعني فيها رمله جديده وكذا، يوم احفروا ولا هذا الصندوق وياخذونه ويهربون من البيت. فاطمه نايمه وعيالها نايمين، المسكينه ما صحت الا على العصاري. يوم صحت مصدومه، شنوم الغريبة هذه وعيالها إلى الآن نايمين وتصحي فيهم، لا افطروا لا تغدوا، لا غريبة أول مرة تنام لهالوقت، ما هي عارفة ايش فيها وتحس بدوخة وصداع. المهم صحت وبدت تسوي لهم أكل حق عيالها شوي، ويطري في بالها الذهب، وتروح عند المكان مخبيت عند الباب اللي هو باب اللي قبل الباب الخارجي، ولا الحفرة كبيرة محفورة والصندوق مبيوك، وتقوم المسكينة تصرخ. على طول جاء في بالها منو؟ جاء في بالها زوجة أخوها، ما في، هذه آخر وحدة يعني شافتها لابسة الذهب وشافتها وهي تخبي الذهب، وهي اللي جابت لهم العشاء أمس. قاعدة تفكر تقول يعني معقولة الأكل فيه شيء؟ لكن لا يعني شون بيبين يعني هو منوم، ما هو سم ولا هو مثلا مخدر ولا يعني منوم قوي، ما جاء في بالها أنه يكون فيه منوم يعني. لكن بدأت تربط الأحداث أنه ليش لما تعشينا العشاء يعني دخنا ونمنا بهالوقت، وشون سرق مني الذهب في هالوقت هذا. فربطت الأحداث، راحت لبوها على طول، زوجها مسكين موجود في قطر يعني ما يدري، وهذه طايرة خايفة ان زوجها يدري، شقى عمره كله راح بهالذهب. وتروح لبوها وتبكي، يا يبا الحق علي، يا يبا ايش فيك صاير؟ قالت الموضوع كذا كذا كذا، في احد دخل عندي في البيت وسرق مني الصندوق وانا كنت دافنته. ابوها انصدم، شلون حافرين داخل بيتك وانت مو حاسة انت وعيالك؟ قالت اي والله هذا اللي صار يا يبا، لكن انا شاكة في زوجة اخوي. قال لها دير بالك تتهمينها باطل، انتبهي. قالت يا يبا والله اخر وحدة دخلت عندي وشافتني وانا لابسة الذهب وشافتني وانا مخبيت، صحيح اني غيرت اليوم الثاني، لكن هي الوحيدة اللي مرت علي وهي الوحيدة اللي تدري، وانا اصلا اخذت منها العشاء، ومن هالعشاء احنا دخلنا في نوم عميق وانا احس ان حاطت لي شيء. ابوها يقول له يا فاطمة، يعني هل الاتهام اللي قاعد تتهمين فيه زوجة اخوك ترى اتهام يعني كبير، انتبهي. قالت يا يبا انا متأكدة مليون في المئة. راح استدعى ولده، قال له يا اسمع، اختك ترى تتهم زوجتك انها سرقت الذهب، شلون ومتى صار الكلام هذا؟ قال هذا اللي صار وهي مشتبه فيها وما في وحدة شافتها الا هي. جيب زوجتك بهدوء وخلنا نتكلم علشان الموضوع ما يكبر، واذا هي سارقة منها الذهب خلها ترجعهم بدون فضايح وبدون اي شوشرة. هذا طار البيت عند زوجته. طبعا هذا مشكلته شنو؟ انه طول مرات يقعد يوم يومين عنده مزرعة بعيدة يشتغل فيها ويرجع، يعني كل يومين ثلاثة يرجع، مرات يبات مرات كذا. رجع البيت ومسك زوجته، ولا زوجته خايفة ومرتبكة، قال لها أنت صحيح سرقة ذهب فاطمة؟ قالت فاطمة؟ ليش؟ أسرق ذهبها ليش يعني؟ ومتى صار هذا الكلام؟ من اللي قال الكلام؟ قال يا بنت الحلال ترى الموضوع راح يكبر، هل أنت سرقتي فاطمة سرقتي الذهب؟ أنت آخر واحدة شفتيها وأنت الوحيدة اللي شفتها. قالت مستحيل حرام عليك، أصلا إيه ما أعطتني خاتم جزاها الله خير، شلون أسرقها؟ هذا شاف زوجته يعني كلامها منطقي وكلامها يعني متوازن وما تعترف وتنكر. رجع لأبوه قال له يا يبا والله الموضوع أن زوجتي تنكر وتقول أصلا فاطمة ما أعطيتها ذهب، يعني ما أعطيتها خاتم، شلون تسرقها وزوجتي ترى مو من هالنوع يا يبا، حرام تظلمونها يعني، إيه لا شافتها شلون عرفت؟ قال والله يا ولدي شوف، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ترى بكرة بتروح للمحكمة وهناك راح تحلف زوجتك كيفك، ترى أختك مصممة، وبعدين ترى الذهب اللي انسرق هذا الشقة عمر أسعد كله كامل راح فيها الذهب، فأختك إذا بتشتكي وتروح المخفر المركز الشرطة ترى إحنا ما نلومها. قال أنا ما لي شغل يا يبا، وفعلا وتروح وتقدم شكوى ويستدعون زوجة أخو فاطمة. انكرت، لا مو صحيح الكلام هذا، والله العظيم ما سرقتها، والله كذا. قال لا تكلم، انت اخر وحدة جيتي وشفتيها لابسة الذهب وكذا وكذا، والله العظيم مو انا وانا مالي شغل. رجال الامن حاسين ان فيها شيء مرتبكة ومتوترة وحالتها حالة، قالولها ماشي وين كنتي في يوم السرقة، ليلة السرقة هذه اللي حصلت وين كنتي؟ قالت أنا كنت في البيت وأنا سويت لهم عشاء. إزاي شنو مناسبة العشاء؟ يعني غريبة، ليش مسويت لهم عشاء وجايبت لهم للبيت لها ولعيالها؟ ليش فاطمة فقيرة مثلا ما عندها تاكل، عندك مناسبة معينة عشان تسوي لهم عشاء؟ ارتبكت. قالت زين من يشهد أنك في الليل بعد ما أعطيتهم العشاء رجعت البيت؟ قالت زوجي، اسألوا زوجي. راح استدعوا زوجها، زوجها أخو فاطمة. لما استدعوه قالوا له تعال، هل تشهد أن زوجتك كانت طوال الليل في البيت؟ قال أصلا أنا ما كنت في البيت، أنا كنت في المزرعة. نعم، أو يستدعون المتهمة مرة ثانية. قالوا له تعالي الحين تقولين الشاهد زوجك وانت ما عندك أصلا إلى الآن سبب أو مناسبة اللي سويتي فيها العشاء وديتيه حق فاطمة، وفاطمة تقول أنا دخت ونمت نومة عميقة يمكن حطت لها شيء، إحنا ما نبي نكبر المواضيع، تكلمي. قالت لا مو صحيح وكذا، أنا بصراحة خفت أقول حق زوجي أني أنا كنت أصلا برا البيت وفي شاهدة تؤكد أني كنت جالسة عندها. قال حلو، منو هالشاهدة؟ قالت بنت عمي. قال أنا خليك موجودة عندنا، ويروحون ويلقون القبض على بنت عمها. بنت العم أول ما ألقوا القبض عليها كانت تعتقد أن فاطمة يعني فلصت، أن فاطمة يعني قالت لهم أن أنا سرقت أنا وبنت عمي ومعاها عشيقة. إيش قالت ذيك؟ قالت أنا مالي شغل، والله عشيقي هو اللي سوى كل شيء وهو اللي سرق وهو اللي عشيقك. ويلقون القبض على عشيقها، صاروا ثلاثة. شلون وكذا؟ العشيق رافض انه يعترف وينفي الكلام ومو صحيح، والله مو صحيح. دوروا في بيت الذهب ما لقوا، دوروا في بيت بنت عم هذه زوجة اخو فاطمة ما لقوا عندها شيء. تكلموا لما عرفت بنت عم زوجة فاطمة ان اصلا فاطمة ما قالت شيء، فاطمة قالت انها كانت موجودة عندها طول الليل، غيرت أقوالها وأصرت أنها أصلا كانوا فعلا سهرين مع بعض وكان معاهم العشيق والعشيق كذلك قال إيه نعم أنا كنت جالس معاهم وكنا قاعدين في سمرة مبسوطين وكذا. انجن أخو فاطمة شلون زوجته رايحة سهرانة مع واحد ومع بنت عمها وصارت سافة ثانية، لكن كلهم يؤكدون أنهم ما استرقوا. قالوا زين ليش قلتي إن عشيق؟ قالت أنا اعتقدت أنكم تقولون إن وين كنتوا بايتين ذيك الليلة وكذا، أنا ما أتكلم عن موضوع سرقة. لا أنت كنت قصدك سرقة؟ قالت لا أبدا أنا مو قصدي. أحالهم للمحاكمة. بالمحاكمة ما في دليل عليهم، ما في، وكلهم أقوالهم واحدة. وطبعا شلون وصلت لهم الأقوال؟ لابد أن في معارف وفي دافع الرشوة ودافع كذا، فموصلينهم الخبر أن اتحدوا على كلام واحد وعندهم محامي. المهم وصلوا للمحاكمة، القاضي قال يبا البينة على من ادعى، يا فاطمة في دليل عندك يثبت صحة كلامك؟ هل أنت شفتيهم؟ قالت لا. هل أنت مثلا متأكدة وفي دليل معين يعني نقدر نوصل له؟ لقيت عندها ذهب؟ قالت لا، بس هي آخر واحدة جتني البيت وهي مسويت لي العشاء بدون مناسبة قال هذا الكلام ما ينفع. الآن بما أن ما عندك بينة ودليل على ادعائك، ننتقل للجزء الثاني، هو اليمين على من أنكر. جابوا المصحف، وعلى فكرة إذا حلف المدعى عليه اللي هو الجاني يعني قالوا له خلاص راح تقسم، وإذا أقسم حتى لو في شبهة وفي يعني في اطمئنان إن هذا فعلا هو جاني، لكن دام إنه يعني خلوه يقسم فراح يكون بريء قانونيا. جابوا له المصحف أوش العشيق وحط إيده على المصحف وقال أقسم بالله العظيم لا سرق ذهب ولا أعرف فاطمة ولا لي علاقة فيها. وين كنت الليلة؟ كنت أنا وعشيقتي وبنت عمها. جابوا عشيقته اللي هي بنت عمها وقسمت نفس الكلام، جابوا زوجة أخو فاطمة وتقسم نفس الكلام، اقسموا ان ابدا لا سرقنا ولا لنا علاقه في الذهب، والموضوع بس كان ان كان حفله وخرابيط وكذا واحنا كنا خايفين وتورطنا فيها المراه هذه اللي هي فاطمه اللي تتهمنا في موضوع الذهب. طلعوهم المحكمه براءه. فاطمه زعلت وهي متاكده 100% ان هذول اللي سرقوا ذهبها، متأكدة أن هذه زوجة أخوها، وبما أن كانت معاها شراكة الاثنين فقالوا خلاص هذول شراكة، لكنهم أقسموا وهي ما عندها دليل. طلعوا براءة. راحت كلمت أبوها وأخوها، طبعا أخوها زعلان وانفصل عن زوجته بعد ما درى أن لها علاقة في واحدة اللي هي بنت عمها وهذيك عندها عشيق ومسخرة وكذا، وانفصل عنها فحاقد. فراحت قالت له فاطمة، قالت له اسمعني احنا علشان نتأكد، والمحكمة الان طلعتهم براءة، وانا بلغت زوجي اسعد وهو يعني في الخارج اتصلت عليه واسعد متضايق وصاكة فيه الدنيا، الان خسرنا كل ما نملك، انا ما راح يطمئن قلبي الا اني اتأكد ان كلامهم صحيح ولا لا. قال لها شلون خلاص اذا المحكمة طلعتهم براءة؟ قالت لا خليهم يقسموا لي بالشيخ الصديق. شنو بالشيخ؟ طبعا منو الشيخ الصديق؟ الله يرحمه، هذا شيخ متوفي تقريبا من 60 سنة. هذا ينقال له الشيخ الصديق، من احد مشايخ الصوفية، لكن بعد وفاته والناس كانت تحبه وتعرف في بعض الصوفية عندهم شوية حركات وكذا، فقاموا يزورون القبر وقاموا الناس يحلفون في قبره، استغفر الله يا ربي. وفي ناس شي يسوون إذا اختلفوا الاثنين بينهم بين بعض، فما يقول لا أقسم بالله العظيم، بعض هذا البعض طبعا من الناس المتخلفين يعني يقول لا أقسم لي بالشيخ الصديق. وطلعت سوالف كثيرة عندهم ان اللي يحلف بالشيخ الصديق مستحيل انه ينام ويصحى الا ان الناس تسمع خبر وفاته، ما ينام ويقعد، مستحيل. اللي يحلف بالشيخ الصديق كذب، فاستغفر الله. البعض او اللي صار يعني شائع عندهم اللي هم في بعضهم يعني في منطقة الصوفي، ان اللي يحلف بالشيخ الصديق خلاص يشور فيه على طول، يجيبه اكتاف، يموت يعني يموت، يا هو يموت يا امه تموت يا ابوه يموت يا عياله يموتون، فالناس مرتعبه. وخصوصا بعضهم يطلع سوالف وقصص، والله واحده راحت حلفت ونامت ما صحت، في واحده حلفت ونامت لما صحت ولا عيالها كلهم ميتين، ليش ميتين والله ما ندري، ولا ابوه ميت. فالناس تخاف رعب، استغفر الله، يعني يخافون من الشيخ الصديق انه يحلف فيه كذب، وما يخاف انه يقسم على القرآن باسم رب العالمين كذب، عنده عادي والله راح يغفر لي. اما شيخ صديق لا، ما راح يغفر لي، راح على طول يشور فيني ويجيب لي البلاء. لما فعلا بدوا يجمعون يعني الشيوخ الـ يعني القبيلتين او العائلتين، وعلشان يضغطون على زوجة اخوهم وعلى بنت عمها وعلى عشيقها ان يقسمون بالشيخ الصديق، اول ما سمعوا الشيخ الصديق ارفضوا، قالوا لا، الا الشيخ الصديق مستحيل ان نقسم فيه. قالوا ليش؟ قال لا خلاص احنا اصلا اقسمنا في المحكمة وخلاص انتهى الموضوع. قالوا ما يخالف، اذا انتم براء اقسموا بالشيخ الصديق. قالوا لا، الا الشيخ الصديق. ولا، وفي ناس قامت تجيهم تقولهم شوفوا، اذا لكم علاقة في سرقة الذهب انتبهوا تقسمون بالشيخ الصديق كذب، ترى يصير فيكم ويصير فيكم ويصير فيكم. وهذول مرتعبين قالوا مستحيل نقسم بالشيخ الصديق. وهذه فاطمة كل يوم تحن على هالموضوع، إلا يقسمون بالشيخ الصديق، وتجيب واسطات وتجيب وتضغط عليهم، وتروح تكلم أم فلانة وتكلم أم فلانة وتكلم أبوها وتكلم عمها وتكلم ما أدري منو، تضغط عليهم. ويجتمعون السراق الثلاثة، قالوا يبا إحنا إذا أقسمنا بالشيخ الصديق خلاص راح ننتهي، راح ننفضح، راح نموت، راح يصير فينا ويصير فينا، احنا لازم نتخلص من فاطمة، هذه ما راح ترتاح. وخوفك ان حتى زوجها اذا جاء من قطر راح يصر على كلامها، وان يجبرنا ان نحن بالشيخ الصديق، فخلونا نخلص منها ونرتاح. قالوا شلون؟ كان نقتلها. قال اوكي. وفعلا ويجتمعون ذيك الليلة ويدخلون عليها البيت يعني بالليل بعد ما تأكدوا انها نايمة، ويجيك هذا العشيق بعد ما خلى البنتين، واحدة تمسكها من يدينها واحدة تبرك على صدرها، ويحط الوسادة على فمها ويضغط عليها لين تأكد انها فارقة الحياة. شوي ولا اللي داخل عليهم منه ولد فاطمة الكبير، هذا اللي أقول لكم فيه تخلف عقلي، ويطير لهذا العشيق ويحط على رقبته سكين. طبعا هو ما كان يبي يستخدم السكين، ما يبي دماء وآثار وكذا، يبي يخنقها بنظافة، لكن يوم شاف الولد وهو ما يعرفه ويركض عليه ويمسك الولد ويحط السكين على رقبته، وتقوم تصرخ عليه منه زوجة أخو فاطمة، قالت لا لا لا خلا خلا خلا، ترى هذا مجنون مجنون، يعني هذا ما يستوعب وكذا، ما له داعي تقتل، حرام، خليه يولي، ما لك شغل فيه. قال اخاف يفضحنا، والولد بس مفاتح عيونه ومخترع وساكت. قالت ما يفهم ما يفهم، اتركه ما لك شغل فيه، اتركه. لما تركه السكين كان ضغط على رقبته، كان يبي يقطع رقبته، لكن في سواله اثر برقبته ودم ويعني جرح، فترك الولد وقعد يأشر له بالسكين، قال له شوف، يعني يحاول يتأكد ان هذا يعني ما يبلغ او انه يهدده، شوف راح اقتلك بالسكين هذه، شوفها اقتلك اذا تكلمت. وهذا الولد بس فاتح عيونه خايف المسكين. اتركه وطلعوا برا البيت، حتى بناتها ما حسوا، نايمين بغرفة ثانية. لكن من خباثة زوجة أخو فاطمة أول ما طلعوا وتقول للعشيق لحظة خلينا نرجع ونعلق فاطمة كأنها هي اللي شانقة نفسها. قال والله فكرة ويرجعون مرة ثانية. ولا الولد المسكين على وضعه بس يطالع أمه اللي ميتة على السرير ولا حركة ولا نفس ولا تكلم ولا قال شيء. ويجون بكل سهولة ويدورون حبل ويربطون على رقبة فاطمة ويعلقونه بالسقف ويحطون تحت كرسي وخلوها معلقة من رقبتها. وطلعوا برا البيت والولد على وضعه لين الصبح، ولا البنات صاحين من النوم وشافوا المنظر، ولا أخوهم طالع بس يطالع بجثة أمه اللي معلقة، ويصرخون البنات ويلتمون الجيران. يوم دخلوا ولا فاطمة شانقة نفسها. هذا اللي عرفوا الناس ان فاطمة والله قتلت نفسها بعد القصة اللي حصلت، وان الذهب راح وظهر انها خايفة من زوجها اللي مسافر، وظهر ان بعد ما خسرت القضية شنقت نفسها. وفي ناس قالوا لا، فاطمة اصلا تبلت على هالناس وبعد فضيحتها قامت وشنقت. سوالف كثيرة طلعت، ما حد عارف الحقيقة وين. الناس تزيد بالكلام ويبلغون زوجها في قطر. قالوا له يا ابن الحلال تعال، فاطمة قتلت نفسها. شون؟ قال ايه والله لقيناها اليوم الثاني بناتها يصرخون والعالم التمت، وهي شانقة نفسها بحبل وصعدة على كرسي، والظاهر انه بعد ما خسرت ذهبها وخسرت القضية والناس بدأت تسولف وكذا. البنت الله يرحمها لا حول ولا قوة إلا بالله، خسر فلوسه وذهبه وخسر زوجته، عياله الحين ملهم، وهذا شلون يشتغل بعيد عن عياله. المهم يقول حق كفيله اللي في قطر، قال أنا برجع إلى السودان وعندي مصيبة وكذا وما ظنيت إني راح أرجع. قال الله يسهل عليك، وعطاه باقي رواتب ومستحقاته ومشى. ويروح هناك وسوى عزة حق زوجته والناس جته وكذا، والكل حزنانين على فاطمة وقصتها وقصة الذهب وقصة الفيلم اللي صار معاها كلها. ولا أحد اشتبه في موضوع الثلاثة هذول، يعني مستحيل. قالوا هذول بروحهم متورطين ومبتلشين باتهام فاطمة، وما احنا عارفين فاطمة كلامها صحيح ولا تبلى عليهم، ما احنا عارفين الحقيقة وين. لكن يعني البنت واضح انها هي اللي قتلت نفسها، يعني الله يرحمها وخلص تسكرت القضية وسجلوها ان قضية قتل نفس، يعني هي اللي قتل نفسها. يعني ما بقول الكلمة عشان سياسة اليوتيوب. المهم اكن بالطويلة، زوجها لما رد وسوى عزة وخلاص وقال خلاص انا لازم اجلس عند عيالي الحين، ويعني هالتعب السنين كلها اللي رحتها وتغربت وحالتي حالة كلها راح، وزوجتي راحت وعيالي الحين يبيلهم يعني مرة يعني توقف معاهم، أنا ما أقدر وأنا لازم أشتغل ولازم أصرف عليهم. يعني الوضع خلاص تدمر بالنسبة له. فجلس فترة يعني خلاص يهتم في أمور عياله ويجلس عندهم الليل مع نهار، ويحاول يعدل من نفسيتهم. مساكين شايفين أمهم معلقة من رقبتها ويحاول إنه يحس نفسيتهم ويشوف عنده ولده، وهو يدري ولده هذا تعبان اللي هو هذا اللي فيه تخلف عقل المسكين، يعني يحتاج إلى عناية. الولد ما يتكلم وساكت كله فاتح عيونه وخايف، يخاف حتى من أبوه. فالأبو لاحظ شيء غريب، الولد دائما يتخبى عن أبوه ودائما منزل راسه وكذا. فالأبو يعني يدري بوضعه ودائما يراعيه، لكن ذاك اليوم انتبه أنه في جرح على رقبة ولده، وهذا الكلام بعد تقريب الشهر من وفاة زوجته. شاف جرح على رقبة ولدها. الجرح شلون صاير؟ الجرح جاي على شكل هلال، يعني هلالي على رقبته وهلالي. فقال هذا شلون مجروح، ومبين ان الجرح كان عميق لأن بعد ما التئم والظهر صار فيه التهاب ترك أثر قوي جدا في الرقبة. وهذا الولد يعني لأنه يعني عقله مسكين يعني ما يتسبح كثير وكذا يعني حياته بالويل المسكين، فهذا ملتهب عنده الجرح ودائما منزل راسه ولا حد ينتبه عليه، يعني يطالع فيه قال له يا ولدي هذا من وين وكذا. الولد ما يتكلم، خايف يطالع ابوه خايف. الولد يتكلم لكن يعني هو يعرف ينطق لكن قليل الكلام، يعني اذا يبي ماي يقول ابي ماي بس، يبي ياكل انا جوعان بس، ما يتكلم يسولف. يحاول يساله يقول له يا ولدي من وين هذا الجرح هذا، شو شكله غريب جاي شكله هلال وعميق وملتهب. وراح وداه للمستشفى قالوا يبا هذا قديم وملتهب وليش تذي تاركينه حرام عليكم. المهم عالجوه وقعد يفكر، سأل الدكتور قال له دكتور تعتقد هذا الجرح من وين؟ ولدي هذا مسكين يعني فاقد العقل وما يتكلم، ماني عارف الجرح هذا شلون جاله، يعني كان ممكن يعني ضرب نفسه بطرف باب مثلا، بايب حديدي مثلا ضربه وجرحها ممكن. اتصل عليه منه بعد فترة كفيله اللي في قطر. كفيله هذا ما شاء الله عنده خير ابل وكذا ومن ايام ابوه، وهذا الكفيل نفسه صاحب الابل موظف مصور تصوير يعني في الأدلة الجنائية، هو رئيس قسم التصوير في الأدلة الجنائية في وقتها. فقعد يسولف معاها أسعد، يا مرحبا شلونك يا أسعد، عظم الله أجرك والله يعينك إن شاء الله، ما يخالف يا أسعد والله إحنا بحاجة لك لكن ندري وضعك مع عيالك وكذا، الله يعينك وإن شاء الله، محتاج شيء تبي شيء؟ قال له والله جزاك الله خير وبيض الله وجهك ما قصرت، وأنا قاعد عند عيالي والله ما أقدر أشتغل وإن شاء الله بشوف إن شاء الله أتزوج، يعني على الأقل تكون عندي وحدة تساعدني في تربيتهم أقدر أطلع يعني أتوظف. قال له والله يا عم صراحة أنا عندي بلاوي في حياتي وأزمة وقاعد أفكر، أنت تدري قصة زوجتي هذه شلون اغتلت نفسها المسكينة بعد ما سرقوا ذهبها؟ وقعد يشرح للموضوع وأنها كانت تتهم زوجة أخوها وكانت معها واحدة بنت عمها وطلع لها عشيق، وأنا أصلا كنت موجود في قطر وصارت محاكمة وقسموا هذوليك قسموا لأن ما في دليل عليهم، قسموا أن ما لهم علاقة وطلعوا. لكن بعدها فترة فاطمة ما اقتنعت بحكم المحكمة فكانت تقولهم نبيكم يعني تقسمون بالشيخ الصديق. هذا كفيل يقول له شنو الشيخ الصديق؟ ما عرفت. يقول له هذا شيخ يعني شيخ دين قديم توفى رحمة الله عليه، وفي ناس عندهم اعتقاد ان اللي يروح يقسم عنده اذا كان كاذب الله يبتليه يعني، فهذول كانوا رافضين انه يقسمون. قال زين وبعد والله قصتك طويلة انت يا أسعد. قال له اي والله. وصار كذا كذا لين بعدين فاطمة الظاهر ان يئست وحزنت وكذا وراحت وشنقت نفسها، لا حول ولا قوة الا بالله. قال والله العظيم انا ما ادري شلون فاطمة فكرت هالتفكير، انا اعرفها فاطمة تحب الحياة تحب يعني مستحيل انها تفكر بهالطريقة ان يعني تروح تشنق نفسها وتترك عيالها وهي تحب عيالها وتحب، والحمد لله يعني احنا يعني الفلوس التعوض هي مو كل شيء بالدنيا، شلون اقدمت على هالشيء؟ انا لا كنت زعلان ولا هذا قاعد يفكر كفيلة. ويقول له معلومة، قال له يا أخي الحين طلعت لي مصيبة ثانية، ولدي قاعد أودي علاجات وكذا، طلع فيه جرح برقبته وولدي ما يتكلم. ويقول لي الدكتور اللي وديته في المستشفى أن هذا الجرح ممكن تسبب فيه يعني آلة حادة، لكن شنو نوعية الآلة ما إحنا ما إحنا عارفين، والجرح صار له يعني تقريبا مدة يعني يمكن من أيام وفاة زوجتي أو قبل. قال زين يعني يا أسعد أنت ما عرفت الولد ما قال لك؟ قال لا والله ما قال لي، ملتهب عليه الجرح وهذا ما يتكلم. قال زين صور لي الجرح وارسل لي. قال له زين ليش؟ قال ارسل لي وانا اخلي الطبيب الشرعي عندنا يشوف الجرح وصدقني يعرف شنو الآلة اللي انجرح فيها الولد، يعني هل واحد مثلا ضربه ولا احد قال ها اي والله فكرة. قال اوكي، ويصور الجرح مع الولد ويرسله حق صاحبه اللي هو الكفيل في قطر، وراه الى الطبيب الشرعي عنده في الدوام. قال هذا الجرح مستحيل يكون آلة حادة عادية، هذا لازم يكون نوع من أنواع السكاكين، لكن هذا لأن شكله هلالي في سكين، وهذه موجودة بكثرة في السودان وفي بعض الدول يسمونها المنجل، يعني في ناس تسميه أكثر من اسم. هذا المنجل اللي أو يسمونه سكين تكريب النخل، يعني لها أنواع كثيرة يعني من وأشكال و مسميات كثيرة. فقال هذا النوع من السكاكين اللي يأتي شكل هلال، فهذا مبين أنه كأنه واحد حاطه، لأنه مستحيل سوى فيه جرح غائر في الرقبة ويلتهب هالشكل ويترك أثر ومبين يعني سماكة الجرح. فلا، هذا واحد حاط منجل على رقبة الولد. قال الدكتور تكلم جد؟ قال لي نعم واضح، ترى ياما مرت علينا قضايا من هالنوع هذا، انا اعرف السكين ما يترك اثر بهالشكل، مستحيل انه يترك شكل هلالي. الشيء الثاني، هذا نوع من انواع السكاكين يسمونه المنجل اللي هو اساسا ياتي كمقوس. الشيء الثالث، الالتهاب اللي صار فيه لابد انه فعلا يصير فيه اللي هو هالالتهاب، لأن تم استخدام سكين تستخدم في قطع النخل، أكيد فيها بعض يعني المواد ولا فيها بعض الجراثيم وكذا، وهي اللي سببت له الجرح. وهذا يتصل على أسعد، قال والله يا أسعد ما أدري شو أقول لك. قال شنو؟ قال تدري الطبيب الشرعي شو يقول؟ يقول الجرح هذا اللي في رقبة ولدك ما هو جرح عادي، جرح عميق. قال إيه نعم صح، حتى الدكتور قال لي، قالوا تارك شكل إهلالي، مستحيل أن تكون سكين عادية، سكين الحادة العادية. قال أجل شنو؟ قال لا، هذا شيء يسمونه منجل، أو أنه يكون نفس الخنجر، لكن هذا لا، هذا يعني تارك عمق في رقبته، هذا يسمونه منجل اللي يقصون فيه النخل. قال إيه نعم، هذا موجود عندنا في السودان بكثرة، وأصلا أنا عندي في البيت يعني فيه كثير منه. قال بس يا أسعد، هذا واحد حاط المنجل على رقبة ولدك وسبب الجرح لأنه يمكن كان ناوي أنه يقتله، انتبه يا أسعد. قال نعم أسعد، أنا قاعد يفكر انجن، الولد ما هو راضي يتكلم. أسعد حب يختبر الولد، راح جاب المنجل نفسه. الولد أول ما شاف المنجل ويفز ويصرخ ويخترع وبغى يغمى عليه من الخوف، عارف إنه فعلا كلام صاحبه وكفيله اللي في قطر إنه فعلا هذا منجل اللي تعرض له، وأكيد في شخص كان حاطه على رقبته كان بيقتله. فيكلم الولد، الولد ما يتكلم، يوريه المنجل يخاف، يوريه سكين عادية، الولد لا عادي يعني، يوريه أي شيء ثاني عادي إلا المنجل. قال له منو اللي حط المنجل على رقبتك؟ ما يتكلم. الولد خايف بس فاتح عيونه مخترع، يحسب إن أبوه يبي يقص رقبته. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم راحت الأيام وجت الأيام، ويتذكر سالفة زوجته لما كانت تقول حق زوجة أخوها وبنت عمها وعشيقها أن تعالوا قسموا بالشيخ الصديق وكانوا رافضين. قال الآن زوجتي متوفية أوكي الله يرحمها، لكن هذوليك ليش ما أقسموا على موضوع الذهب؟ ليش ما أقسموا الحين أنا بذهب يعني؟ قام رجع السالفة من جديد وراح حق عمه أبو زوجته وقال أبيك تساعدني في المنجل. قال له حاضر. قال أبيهم يقسمون، أنا كذلك أبي أتأكد، زوجتي توفت الله يرحمها، لكن أنا أبي أتأكد هل هم فعلا سرقوا ذهبي ولا لا. أو يضغط مرة ثانية عليهم. هذولي كبتل شو يوم بدأوا يتهربون وكذا ويقوم أسعد ويرفع قضية ويحرك النيابة بأمر النيابة أن متهم هذول الأشخاص الثلاثة أنهم وراء مقتل زوجته، وأن زوجته ما هي اللي قتلت نفسها، في أحد قاتلها، وأن ولده كان متعرض لأحد حاط السكين على رقبته اللي هو المنجل. الشرطة أخذوا بكلام على محمل الجد. ليش؟ لأن قضيتين مترابطة، موضوع السرقة وأن السرق وأن ذهبه راح وكان يطالب الناس أنه يحلفون وما رضوا، وان اكيد هم اللي تخلصوا منها، وان موضوع انكم تخلون قضيه زوجتي انها قاتله نفسها انا ماني مصدق، وولدي اصلا في واحد حاط منجل على رقبته، ولا هذا يعني الاثر الجرح كان متقارب مع وقت وفاه زوجتي، يعني ارتبطت الاحداث كلها مع بعض. المهم ويضغط عليهم وقال روحوا جيبوهم وتاكدوا منهم، وفعلا القوا القبض عليهم مره ثانيه مركز الشرطه. قال لهم انتم متهمين انتم وراء مقتل فاطمه. قالوا مستحيل وكذا واحنا ما لنا شغل. قال جيبوا ولدي. قالوا ما يسعد جيبوا ولدي، انا ابي اشوفهم، يمكن واحد فيهم هو اللي كان حاط المنجل على رقبته، ولدي اذا شاف المنجل يخترع ويصرخ ويقلب الدنيا. قالوا جيبوا ولدك. ويجيبون الولد يعرضون عليه المره الاولى عادي عنده، المره الثانيه عادي. يوم عرضوا العشيق ولا الولد يصرخ يصرخ وحالته حاله، قالوا له اعترف، ويضربونه ضرب لين هذاك خلاص استوى ويبطل جربه. قال انا ما بغيت اقتله، انا حطيت السكين على رقبته عشان اهدده، وكان تقول زوجة اخو فاطمه. قالت كذاب، هو اللي قتل فاطمه، ولما شاف الولد اعتقد انه بيتكلم، كان راح يقتل الولد او يقطع رقبته، لكن انا قلت له هذا مجنون وهذا ما يعني مستحيل يتكلم، وانا اعرفه واعرف حالته الصحيه، فترك الولد وهدده بالمنجل. فعلا اعترفوا بالتفاصيل. وليش قتلتوها؟ قالوا والله لان احنا سرقناه وكانت تضغط علينا الا نحلف بالشيخ الصديق. يعني من سرقه الذهب الى جريمة قتل. وقال وحتى هو قال اللي اقترحت علي الحقيرة هي هذه المرأة، هي اللي اقترحت علي، واحنا طالعين ان نرجع مرة ثانية ونربطها بحبل، وان نوهم الناس ان فاطمة ايه اللي شنقت نفسها. مالكم بالطويلة، تم إحالة المجرمين الثلاثة للمحاكمة، واعثروا على ذهب أسعد، وأسعد أخذ ذهبه كله وراح تزوج بعدها فترة طبعا مع عيال عايش ومستقر في السودان ولا طلع منها. أما المجرمين الثلاثة تم الحكم بالإعدام على العشيق القاتل، وتم الحكم بالسجن 15 سنة على المرأتين المشاركين في موضوع السرقة وموضوع جريمة القتل، وطبعا كذلك ما حلفوا بالشيخ الصديق خايفين يموتون. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.